سبحانه وتعالى، وسبحان لا تقال إلا إلى الله عز وجل. هي سبحان صيغة تعجب، فكأن الله عز وجل عجب الناس مما أدى لنبيه في هذه الرحلة. كأن الله عز وجل يأمرنا أن نتأمل وأن نتعجب من هذه الأمور العظام التي رآها صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. فلما قال الكفار كذاب وطعنوا في هذه الرحلة، نزه الله عز وجل نفسه أن يتخذ رسولا كذابا، وهذا فيه إضمار لشهادة الله عز وجل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أحداث جلال وعظام في هاتين الرحلتين. سبحان الذي أسرى. الإسراء في اللغة معناه السير ليلا، وفي الإصطلاح في هذه الحادثة معنى الإسراء هو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل عليه السلام على البراق من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. هذا البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم هو دابة الأنبياء، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يعني في الحج تضع طرفها أو حافرها عند منتهى بصرها. يعني لو بتنظر مثلا مسافة ميل، الخطوة بتاعتها ميل، ده شدة السرعة. لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة ركبت، فقال لها جبريل عليه السلام تفعلين هذا ولم يركب عليك أحدا أكرم من هذا العبد، فارفضت عرقا، يعني سال منها العرق. ده الإسراء. المعراج معناه الصعود إلى أعلى. ذكرت السنة آلة الإسراء وهي البراق، ولم تذكر آية العروج وهي المعراج. والمعراج في الإصطلاح معناه صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى، ثم عوده مرة أخرى إلى بيت المقدس. ما هو المعراج الذي عرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى؟ قيل هو سلم، وجاءوا في وصفه بما لا يثبت، وقيل كفة تصعد إلى أعلى، ولا نعلم ما هو المعراج. لم يثبت في حديث صحيح صفة المعراج، ولكنه آلة ارتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. وفي ذلك تعليم لنا للأخذ بالأسباب. كان الله عز وجل قادر على حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى، ولكنه ركب البراق والمعراج أخذا بالأسباب. عام المعراج اختلف فيه العلماء، بعض العلماء وهو قول ضعيف أنه كان قبل البعثة، والصحيح الذي اتفق عليه العلماء أن حادثتي الإسراء والمعراج كانت بعد البعثة، قيل قبل الهجرة بعام وقيل بخمسة أعوام، ولكن المشهور هو الأول، القول الثاني للقاضي عياض، ولكن جمهور العلماء على أنه كان قبل الهجرة بعام. اختلفوا في الشهر الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، قيل أنه كان في ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، ولا مرجح بين هذه الروايات. حكم الاحتفال به لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنه احتفل بهذه الحادثة، ولذلك لا يجوز الاحتفال بهذه الليلة. سبحان الذي أسرى بعبده، اسم العبد يقع على الروح والجسد، ولذلك فإن الصحيح أن الإسراء والمعراج كان بجسد وروح النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال بعبده وهو اسم للروح والجسد معا، لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده، وإنما قال بكامل عبده روحا وجسدا. هذه أول دليل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. الدليل الثاني إنكار قريش بل ردة بعض المسلمين بعد سماع هذه الحادثة، ولو كان مناما لما كان هناك داعيا للعجب، ففي المنام يرى العبد أبعد من ذلك، فما وجه الإنكار؟ فلما أنكروا بل وارتد البعض دل على أنه كان أمرا معجزا وكان بالروح والجسد. من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البراق وصعد على المعراج، ولا يقال للروح أنها ركبت أو صعدت، وإنما هذا من شأن البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عن المعراج: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر صفة للجسد لا للروح. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بصفيه ولا بخليله، وإنما وصفه في هذا المقام بالعبودية، وهي أشرف المقامات، العبودية الخاصة، تحقيق العبادة ظاهرا وباطنا لله عز وجل، هي أشرف المقامات، ولذلك وصف الله بها نبيه في هذا الموطن العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الإسراء كما قلنا في اللغة هو السير بالليل فإن كان معروفا عند أهل اللغة أن الإسراء لا يكون إلا بليل، فلماذا أعاد الله عز وجل ذكر الليل مع الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، معروف أن الإسراء لا يكون إلا بليل. قال العلماء في ذلك هو من باب التأكيد، تأكيد لأنه أسرى به ليلا، وقيل من باب التعظيم، وقيل من باب التقليل يعني بجزء من الليل، فالإسراء والمعراج كان بجزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس في إيليا. لماذا سمي بالمسجد الأقصى؟ قيل لبعده عن المسجد الحرام، أقصى يعني بعيد، وقيل لأن المساجد الأخرى بعيدة عن هذا المسجد. المسجد الأقصى لماذا لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام؟ لماذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ تنبيها لهذه الأمة على عظم شأن هذا المسجد وهذا البيت، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الصلاة فيه 500 صلاة فيما دونه من المساجد غير المسجدين، أيضا ليري الله عز وجل نبيه هذا المسجد الذي كان أولى القبلتين، ولأن هذا المسجد كان مهبط الملائكة، فلذلك عظم الله عز وجل من شأنه وجعل الإسراء منه. أهم شيء لو كان الإسراء من المسجد الحرام إلى السماء فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه لما استطاع أن يثبت لهم بالعلامات الحسية صدقه، هم ما شافوش السماوات وما فيها، لكن شافوا ايه؟ بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه زار بيت المقدس، فلما يسألوه عن علامات بيت المقدس ويخبرهم فهذا دليل على انه صادق بعلامة مادية وحسية وانه زار بيت المقدس. يبقى من اهم العلامات التدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة الملموسة حسية مادية. ولذلك لما قالوا له بيسألوه أنت تزعم، ده هما بيقعدوا 40 ليلة يضربون أكباد الإبل لحد ما يروح بيت المقدس، وأنت تزعم إنك في جزء من الليلة ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت كمان، طب وصلت إلى بيت المقدس؟ فجلاه له الله عز وجل فكان ينظر إليه ويصفه لهم وصفا دقيقا، دي علامة أكيدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دي بعض البراهين والأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك حول هذا المسجد ثمار وأنهار، مهبط الوحي والملائكة، غالب الأنبياء كان مسراهم وهجرتهم إلى بيت المقدس لنريه من آياتنا. لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية في صدر سورة الإسراء إلا الحديث عن الإسراء ولم يتكلم عن المعراج، ولكنه طبعا بعض العلماء قالوا ان هم لما يصدقوا في الإسراء هم هيكذبوا في المعراج، لما يصدقوه ويثبت صدقه فيما أخبرهم من وصف بيت المقدس يخبرهم بعد ذلك عن الآيات العظمى التي رأى في المعراج. ولذلك جاء تفصيل المعراج في صدر سورة النجم. وسورة النجم تتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين، مرة في بداية البعثة لما أوحى إليه بصدر سورة العلق، والمرة الثانية لما رآه عند سدرة المنتهى، رآه على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح يسد ما بين الأفق، خلق عظيم. يقول الله عز وجل والنجم إذا هوى، الله يقسم بما شاء، احنا ما ينفعش نقسم الا بالله عز وجل وصفاته واسمائه. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل ذو مرة، يعني ذو عقل فصيح وقوة، ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى جبريل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده، اوحى الله الى جبريل ما اوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي كانت المرة الاولى التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ذات ما بين الافق حتى اغشي عليه صلى الله عليه وسلم. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، تكذبونه في رؤيته لجبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة أخرى في المعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في بعض القراءات عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث الإسراء والمعراج عما يزيد عن 25 صحابيا، ولذلك العلماء يقولوا أن الإسراء والمعراج متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد إنكاره. حتى بعض الناس اللي بيحكموا العقل يقول لك لا ما فيش إسراء ومعراج، ده كان منام، هذا تكذيب لصريح القرآن والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري ومسلم ومع زيادات أخرى، بينما أنا في الحجر مضطجع في الحجر آتاني جبريل عليه السلام فشق صدري، شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم من الترقوة إلى العورة إلى العينة، وتكرر شق الصدر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كان رضيعا عند حليمة السعدية، علامة النبي صلى الله عليه وسلم لما يشق صدره كان الصحابة يرون أثر الخيط والمخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، علامة الشق موجودة وكانوا يرونها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيأ لهذه الرحلة العظيمة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في تهيئة، هو الآن مهيأ لأمر عظيم، فلا بد من إرهاصات قبله، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 شهور النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا صادقة، ما يراه في المنام يحدث كفلق الصبح. ده تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للبعثة وللوحي، تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة العظيمة التي يرى فيها من آيات ربه الكبرى أن يشق صدره صلى الله عليه وسلم ويستخرج قلبه وينزع منه حظ الشيطان ويملأ حكمة وإيمانا، ثم يعاد ويلتئم عليه صدره صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تهيئة، عشان كده ايه، ما زاغ البصر وما طغى، هو أيد وأرهق لذلك قبل هذه الرحلة العظيمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أو مضطجع في الحجر آتاني جبريل فشق صدري واستخرج قلبي وملأه حكمة وإيمانا وغسله بطبط من ذهب من ماء زمزم، ثم أعيد مكانه وألئم صدري، ثم انطلق بي فركبنا البراق. زي ما انا قلت لكم قبل الخطبة، البراق انتهى بهم مع هذه السرعة في جزء قليل من الليل الى بيت المقدس، مسرى الانبياء. في بيت المقدس كان في علامة، فاكرين قصة ابو سفيان مع هرقل لما كان عايز يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم في خطبة قبل ذلك، فبيسألوا مين هو ايه نسبه، هل جربتم عليه الكذب ومين اللي يؤمن به، القصة الطويلة دي في بعض الروايات عند ابي نعيم. ابو سفيان يقول يعني وجد شيء يدخل به الريبة في قلب هرقل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا اقول لك على شيء اول ما تسمع تعرف انه كذاب. ايه هو؟ قال هو بيزعم انه اسري به من المسجد الحرام الى ايلياء في جزء من الليلة وعاد في جزء من الليلة. هرقل قاعد فوقيه البطارقة فنظر اليهم فقال احدهم: انا اعرف هذه الليلة. شوف انقلب السحر على الساحر، انا اعرف هذه الليلة. فسألوا ايه هي الليلة دي وعرفتها ازاي؟ قال: ما من ليلة الا وانا اغلق ابواب المسجد الا هذه الليلة، اغلقنا الابواب الا باب واحد له مصراعين درفتين كده، فجئنا بالنجاجرة فقالوا اطبق عليه السقف ولا نستطيع ان نغلقه، انتظروا حتى الصباح نرى ما نفعل فيه، فتركناه مفتوحا. قال: فجئنا من الغد فوجدنا اثر الدابة مربوطة في باب هذا المسجد، فعلمنا انه حبس لنبي، فقال: لقد صلى الليلة نبي في مسجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالبراق، دخل بيت المقدس، صلى فيه ركعتين مش مع الانبياء، مع الانبياء اصطحنوا بعد ما نزل لانه ينزل ثاني لبيت المقدس، صلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، ربط الدابة وصلى، ثم أتي بالمعراج فصعد إلى السماوات العلى هو وجبريل عليه السلام. تفتح طبعا السماء دي يا جماعة زي ما قلنا في حديث البراء لو فاكرين ان السماء لها ابواب ابواب حقيقية مغلقة لا تفتح الا بإذن تفتح للمؤمن حتى السماء السابعة واما الكافر فلا تفتح لهم ابواب السماء. استأذن جبريل على اهل السماء الاولى سماء الدنيا فقالوا من؟ قال جبريل. قال وهل معك احد؟ قال نعم محمد. قال وهل ارسل اليه السيوطي؟ عمل رسالة على المعراج. يقولوا ما بيسألوش عن الرسالة لا هم عارفين ده بيسألوا هل ارسل اليه ليصعد يعني هل اذن له في المعراج وهل ارسل اليه؟ قال نعم. قال نعم المجيء جاء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا طبعا بين الارض والسماء مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. رأى في السماء الدنيا آدم أبو البشر عليه السلام يجلس وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة يعني جماعة من الناس فإذا نظر لمن على يمينه ضحك وإذا نظر لمن على يساره بكى. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم أبو البشر وهؤلاء أهل الجنة إذا رآهم ضحك وهؤلاء أهل النار إذا رآهم بكى. فسلم عليه فسلم عليه. قال من؟ قال محمد. قال نعم الابن الصالح ونعم العبد الصالح. هتلاقي في كل السماوات هذه الكلمة تكرر من جميع الانبياء نعم الابن الصالح ونعم العبد الصالح وصفوه بالصلاح مع العبودية. عشان كده لا تستهينوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له. فالصلاح هو اعلى الدرجات ولذلك وصل به النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء في هذا المقام نعم الابن الصالح ونعم النبي الصالح او العبد الصالح. صعد الى السماء الثانية استفتح نفس ما حصل نفس الامر تكرر رحبوا به صلى الله عليه وسلم قابل ابني الخالة يحيى وعيسى نفس الكلام سلم عليهم سأل عنهم وقالوا نعم نعم الابن الصالح ونعم العبد الصالح. صعد في السماء الثالثة فقابل يوسف عليه السلام وقال وقد أعطي شطر الحسن. في السماء الرابعة قابل إدريس ورفعناه مكانا عليا. في السماء الخامسة قابل هارون وفي السادسة قابل موسى وفي السابعة قابل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وكان أشبه الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى من السماء السابعة قيل جيء له بمعراج آخر يصعد إلى سدرة المنتهى. صعد إلى هذا المكان طبعا لما جاوز موسى عليه السلام بكى سيدنا موسى. سئل لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما أرسل من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. طبعا مش حسب ده بيبكي على ايه؟ كلمة غلام العرب تقولها للرجل اللي هو الفتي المستكمل الصفات يعني هذه صفة فتح للنبي صلى الله عليه وسلم وبكاؤه على تقصير أمته فبسبب تقصير أمته لأن النبي يأخذ مثل أجور أمته الرسول كده يأخذ مثل أجور أمته. فلما عالج من أمته ما عالج ولم يؤمن منهم الكثير كان هذا سببا لنقص أجر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر الأمة تبعا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا موسى بعد ذلك أراد أن يخلص النصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته في شأن الصلاة كما نقول. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال فإذا أشجارها، طبعا السدرة دي شجرة النبق، فإذا ثمارها اللي هو النبق كخلاله حجر، كل الحجر دي يعني ايه إناء كبير، يعني النبقة بتاعتها زي الإناء الكبير، جرة كبيرة. وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. ثم رأيت أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. الظاهران هم نهران في الجنة، والباطنان النيل والفرات. يعني بعض ما قالوا ان هم في مكان يعلمه الله عز وجل بيصبوا في ايه النيل والفرات بتوعنا، ماء عذب من الجنة. اجراء سدرة المنتهى وراء الانهار صلى الله عليه وسلم. ثم سمع صريف الاقلام. بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وعرض عليه 3 أنياء، إناء من خمر وإناء من لبن ومن ماء، فاختار اللبن فقال أصبت الفطرة. يبقى هو ده الصحيح، الخمر تغوي الأمة، الماء الخمر تغوي الأمة والماء تغرق الأمة، لكن الفطرة الصحيحة في اللبن. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 6 يعود، فسأله موسى عليه السلام في الحادثة المشهورة ماذا فرض عليك؟ قال 50 صلاة. قال أنا عالجت من بني إسرائيل، طبعا كانوا هم أقوى مننا وأطول أعمارا، واليوم في بركة لأن من علامات الساعة تناقص الزمان. قال لي يعني أمتك بهذا الوضع مش هتقدر تصلي 50 صلاة، اسأل ربك التخفيف. ذهب صعد مرة أخرى بإذن الله حتى خففت 5، في كل مرة 10 صلوات، يبقى 40 50 40 30 20 10، دي كده 4 مرات. المرة الخامسة سأل التخفيف فخففت 5 مش 10 5، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مزيد في التخفيف، 10 10 10 وبعد كده 5. سيدنا موسى قال اذهب فاسأل ربك التخفيف، قال إني استحييت من ربي. فسمع الله عز وجل يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الأداء 50 في الأجر والحسنة بعشر أمثالها. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مرة أخرى، هو رأى الأنبياء، رأى الملائكة وهي تصلي وتتعبد لله، في ملائكة قائمة تصلي لا تفطر، في ملائكة راكعة، في ملائكة ساجدة، فجمعت كما يقول ابن كثير والسيوطي، فجمعت هذه الهيئات المختلفة للملائكة في العبادة لنا في صلاتنا، وفرضت علينا هذه الصلاة بهذه الهيئة اللي هي هيئات الملائكة في العبادة. جمعت له الأنبياء مرة أخرى من أول آدم إلى عيسى جميع الأنبياء والرسل. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم 2 ركعتين بأمر جبريل، أشار جبريل أن تقدم، وهذه مزية وفضل وإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الخلق وخير الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تقدم وصلى بهم صلاة الفجر، وكانت أول صلاة في هذا الوقت. بعد ما صلى بهم انتهت هذه الرحلة، رجع بالبراق للمسجد الحرام فأخبرهم فكذبوه، فأظهر الله عز وجل صدقه ورفع مقام أبو بكر بالتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع، فسمي الصديق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. طبعا حادثة الإسراء والمعراج مليئة بالأمور الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعذبون، لكن هنختم ببعض الفوائد المستقاه من هذه الرحلة. أولا بيان عظم الصلاة اللي احنا بنقصر فيها. كل العبادات وكل الأركان في الإسلام فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة فرضت فوق 7 سماوات، وهذا لبيان عظم شأن الصلاة. الفائدة الثانية أن نوقن ونعتقد أن الله في السماء، لا كما يقول الجهمية أن الله عز وجل في الأرض أو حال في المخلوقات، كان الله وليس شيء بعد كما في البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلق الخلق. يبقى احنا قلنا حديث الأوعان الأراضين 7 كرات، وجه السماوات 7 كرات، بعد كده وجههم كلهم الكرسي، وجههم كلهم العرش، العرش، وفوق ذلك رب الخلق سبحانه وتعالى، فلم يحل في الخلق بعد أن خلق الخلق. يجنوق ونتيقن أن الله عز وجل في السماء لم يحل في الأرض، ولا يجوز له سبحانه وتعالى أن يحل في مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه ونصره وتأييده. ولذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة ربي فوق السماوات. الفائدة الأخيرة، اختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، والصحيح أنه لم يره وإنما رأى جبريل على أصل خلقته مرتين، مرة في بداية الوحي ومرة في عند سدرة المنتهى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ الله عز وجل نوره شديد يحرق من سعى إليه مد بصره سبحانه وتعالى، لو اطلع إلى أهل الأرض لأحرقهم. ولما سأل موسى الرؤيا قال انظر إلى الجبل اللي هو أعظم خلقة من الإنسان، فإن استقر مكانه، لو عظم الجبل مع عظمه يستطيع أن يرى من نور الله لاستطعت أن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس انكشف من نور الله الذي هو نوره قدر أنملة، اللي الجبل دك بسببها، فلا يستطيع أحد كائنا من كان في هذه الحياة أن يرى الله عز وجل، لا تدركه الأبصار، وإنما رأى جبريل عليه السلام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه مناما ورؤيا الأنبياء وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد الفجر يقول لهم هل رأى منكم أحدا رؤيا؟ لو قالوا نعم يحكوها والرسول يعبرها. في هذه الليلة قال رأيت ربي في أبهى صوره، ده في المنام، يعني في المنام رأيت ربي في أبهى صوره. قال هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يختصمون في الكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الشاهد من الحديث، طبعا حديث الصحابة من أعلى ذلك عايز خطبة لوحدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الإسراء والمعراج، أثبت ابن عباس رؤية قلبية في حديث خصام الملأ الأعلى، وكانت عائشة تنكر هذه الرؤية، وبذلك تجتمع الأقوال. فالصلاة الصلاة يا عباد الله إنها لها شأن عظيم في دين الإسلام،